بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والخير والشر مقدران على العباد. سبق بحث هذا في القدر، هذه المسألة سبق بحثها في القدر، والإيمان بالقدر كما سبق، عند ويؤمن بالقدر خيره وشره، وهو الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والمؤلف أخذ هذا المعنى من نص الحديث: ويؤمن بالقدر وتؤمن بالقدر خيره وشره، أخذ المعنى من هنا. فالخير وكذلك الشر من تقدير الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا قد قضاه الله وقدره الله، لا يقع شيء إلا بقضاء الله وبقدره، ولا بد من الإيمان بذلك، وهذا مما يطمئن القلب عندما يعلم ذلك العبد. فالله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر لحكمة: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وإلينا ترجعون. يتميز بذلك أهل الإيمان والتوحيد والانقياد لله، وأهل الكفر والشرك والإلحاد. ولو لم يكن هناك خير لما حصل التمييز. فالخير يحبه الله ويخلقه ويقدره، الخير يحبه الله ويخلقه، يعني يخلقه ويقدره لحكمة. الخير يحبه الله ويخلقه ويقدره، والشر يبغضه الله ويسخطه، لكن يخلقه ويقدره لحكمة. الشر للابتلاء، للامتحان، يعني الاختبار. ولو لم يوجد الشر ما ظهر الكفر وعداوة الأنبياء والرسل، ولو لم يوجد الخير لما ظهر الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموالاة والمعاداة، ولا تميز الناس. وقد يعترض معترض، ويقول: الله يبغض الشرك والكفر. لا شك الله يبغض الشرك ويبغض الكفر، فكيف يقدر ذلك؟ يسأل، يقول: الله يبغض الكفر والشرك، كيف يقدره؟ نقول: قدر ذلك لحكمة، والله من أسمائه الحكيم، والحكمة صفة له جل في علاه، ليتميز الناس. قال جل في علاه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فنحن لا نعلم المطيع، لا نعلم المطيع من العاصي إلا بالأعمال، ما نستطيع أن نحكم هذا مطيع أو هذا عاصي إلا بماذا؟ بالأعمال، فهي تميز الشقي من السعيد. فالأمور لا تصلح إلا إذا وجدت المتضادات المتقابلات، إذا وجدت المتقابلات يتضح الأمر. لأجل ذلك قال: والخير والشر مقدران على العباد، قدرهم الله، والعبد وخاصة طالب العلم لا بد أن يعرف الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لأن الفرق وأهل البدع والضلالات انزلقوا من هذا الطريق. فعندما يعلم الإرادة الكونية ويعلم الإرادة الشرعية يعلم ذلك ويتضح الأمر. ثم قال المؤلف: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه كذلك مسألة مهمة. الاستطاعة معناها القدرة من الإنسان، القدرة من الإنسان على الشيء، هذا استطاعة. وهي على قسمين، الاستطاعة على قسمين: الأول استطاعة يتعلق بها التكليف، يعني الأمر والنهي، استطاعة يتعلق بها التكليف يعني الأمر والنهي. الثاني استطاعة يستطيع بها الإنسان الفعل والتنفيذ. نرجع إلى القسم الأول التي الاستطاعة التي يتعلق بها التكليف. ما معناها؟ معناها الوسع، أن يكون عند الإنسان وسع أن يفعل أو لا يفعل، وعنده إمكانية وتمكن. فالتكليف يتعلق بهذه الاستطاعة التي هي القدرة، التي هي يتعلق بها التكليف. فالإنسان الذي ليس عنده تمكن واستطاعة لا يكلف، مثل ما مثل المجنون ومثل الصغير، فلا يكلف ولا يؤمر ولا ينهى. هل يؤمر المجنون؟ لا يؤمر، مجنون. والصغير يعلم ويوجه ويربى، لكن الصغير إذا بلغ 7 سنوات فإنه عنده استطاعة فيؤمر بالصلاة، يعني من باب التعليم والاستحباب والتربية والتدريب على فعل العبادة، فلا تجب عليه إلا إذا بلغ الصبي. فيكلف هذا النوع يكون قبل الفعل، هذا النوع يكون قبل الفعل. استطاعة يتعلق بها التكليف، يعني الأمر والنهي، هذه تكون قبل الفعل. القسم الثاني الاستطاعة التي يكون فيها التنفيذ. هناك استطاعة قبل الفعل، واستطاعة يكون فيها تنفيذ الفعل وإيجاد الشيء، فهذه تكون مع الفعل. فالحج مثلا، الحج فيه استطاعتان، الحج فيه استطاعة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع. فهذه استطاعة تمكن، فيجب الحج على من يستطيع، والسبيل هو الزاد والراحلة، فيجب عليه الحج إذا وجدهما لأن عنده تمكنا، يعني هذه استطاعة قبل الفعل. أما الاستطاعة مع الفعل هي مباشرة الحج، التي تسمى الاستطاعة قبل الفعل، تختلف عن الاستطاعة مع الفعل. الاستطاعة مع الفعل هي مباشرة العمل، من صلاة، من حج، فقد لا يكون عنده قدرة، يعني الحاج مثلا، مثل المريض المزمن، مرض مزمن، أو الكبير الهرم، فهذا لا يستطيع استطاعة تنفيذ وفعل، لا يستطيع، لأنه مريض أو كبير، لا يستطيع أن يقوم بهذا الفعل. ويستطيع استطاعة التكليف. استطاعة التكليف هي المراد بها الأمر والنهي، يؤمر وينهى، فهذا يجب عليه الحج في ذمته. ومثل دخول وقت الصلاة مثلا، يوجب الصلاة على المكلف، إذا دخل وقت الصلاة يوجب الصلاة على المكلف، ويكون التنفيذ بحسب استطاعته. إن كان يستطيع القيام صلى قائما، لا يستطيع القيام استطاع قاعدا يصلي قاعدا، وهكذا. وإن لم يستطع فعلى جنب. فالصلاة تجب عليه على كل حال، لأنه في استطاعته ذلك. وهذه الاستطاعة قبل الفعل، أما التي مع الفعل قد تكون معدومة نهائيا، يعني التي قبل الفعل هي الأمر والنهي، لكن التي مع الفعل قد تكون معدومة نهائيا، وقد تكون موجودة ولكن ليست تامة، يعني ليست تامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفيه فرق بين الاستطاعتين. الأولى يتعلق الخطاب بها، يعني الأمر والنهي، الاستطاعة، كما في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثانية التي هي التنفيذ، تنفيذ الفعل. ثم قال: أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. هذه من المسائل التي حصل فيها نزاع، يعني ومزلة أقدام ومظلة أفهام، هي هل الأفعال مخلوقة لله أم هي من خلق العباد؟ لا شك صحيح كما سنبينه أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لكن هناك طوائف زلق في هذا الباب. القول الأول قول الجبرية والجهمية. الجبرية والجهمية يقولون العبد مجبور، العبد مجبور يعني ليس له دخل في الأفعال، فهو محب خلق الله عز وجل، يعني صلاته التي يؤديها ليست باختياره، تحرك كالهواء كالشجر في الريح أو الورق في الهواء مثلا، إنما هو مجبور. وهؤلاء غلوا في إثبات قدرة الله، عندهم غلو في إثبات قدرة الله، وقولهم هذا لا شك أنه ضلال مبين، ومعناه أن الله يظلمهم ويعذبهم على شيء ليس لهم فيه اختيار، يعني الله يجبرهم على فعل المعاصي كما يجبرهم على فعل الطاعات، والمعاصي هذه التي يجبرهم الله على فعلها يعذبهم الله عليها. هذا أولا لا يقوله عاقل، الأمر الأول. والأمر الثاني هذا القول باطل من أصله، هذا القول باطل من أصله، يقولون يعذبهم على شيء ليس لهم فيه اختيار وليس لهم فيه استطاعة، إنما الله يعذب العبد على فعل غيره ويثيبه على شيء لم يفعله. وهذا المذهب يقول أهل العلم، يقولون أخبث المذاهب، يعني هناك مذاهب خبيثة لكن هذا أخبث المذاهب، هذا المذهب مذهب الجبرية والجهمية. القول الثاني في هذه المسألة هو مضاد للقول الأول تماما، وهو قول المعتزلة المجوس، يقولون الأفعال من إنتاج العبد وإرادته المطلقة ومشيئته وليس لله تدخل فيها، يعني العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، إنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. فهؤلاء غالوا في إثبات قدرة العبد، وهؤلاء غالوا في إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى. ويلزم من قول المعتزلة أن الله عاجز وأن الله يشاركه غيره في الخلق والإيجاد، يلزم من قولهم لو لم يقولوا به، هذا لازم لهم، لازم لهم على قولهم أن الله عاجز، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا قول المجوس، ولذلك المعتزلة سموا مجوس هذه الأمة. لماذا؟ المجوس يقولون إن للكون خالقين، خالق للخير وخالق للشر، هذا قول المجوس، أثبتوا خالقين. والمعتزلة زادوا عليهم أفراخهم وزادوا عليهم وقالوا كل يخلق فعل نفسه، إذن أثبتوا كم خالق؟ أثبتوا خالقين كثير، كم عدد العباد؟ كل عبد يخلق فعل نفسه، كل عبد يخلق فعل نفسه. والمذهب الوسط ولله الحمد والمنة هو مذهب أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة، قالوا أفعال العباد هي فعلهم بإرادتهم ومشيئتهم، وهي خلق الله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فالله منفرد بالخلق والتقدير والعبد له مشيئته وإرادته. ومر معنا بسط هذه المسائل كثيرة خاصة في الواسطية، العبد له مشيئة وله إرادة، لكن مشيئة العبد وإرادة التابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، والعبد له فعل، فهو باختياره يذهب إلى المسجد، وهو باختياره يذهب ويأتي باختياره العبد، هذا يكون باختياره لأن عنده قدرة، والإنسان الذي لم يعطه الله قدرة والاستطاعة فهذا قد عذره الله، الذي ليس عنده قدرة والاستطاعة الله سبحانه وتعالى يعذره، مثل المجنون مثلا، الله عذره، لا عقل له ولا استطاعة له لأنه لا عقل له. والمكره كذلك، المكره بغير إرادته فعذره الله سبحانه وتعالى، فليس عنده إرادة وليس عنده قصد. أما من عنده إرادة وقصد فهذا الذي يختار الفعل لنفسه، والعقاب والثواب يقع على فعله. العبد فعل خيرا يجد الثواب، فعل شرا يستحق العقاب من الله، وليس الثواب والعقاب على فعل الله عز وجل، بل على فعل العبد نفسه. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا، قال إن الذين آمنوا، وقال إن الذين كفروا، كذلك إن الذين كفروا، أسند الإيمان إليهم وكذلك أسند الكفر إليهم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله ورسوله، أسند الأفعال إلى العباد. أطيعوا الله، نرجع إلى ما ذكرنا في الواسطية، أطيعوا هذا فعل. والدليل على أن العبد له إرادة وقصد قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فأثبت الله سبحانه له مشيئة، وللعبد مشيئة، لكن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله، تحت مشيئة الله. لمن شاء منكم أن يستقيم، شاء أي باختياره، قال منكم، شاء منكم، هذا باختيار العبد. وفي هذا رد على الجبرية في قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا رد على الجبرية الذين يقولون العبد مجبور، والله يقول لمن شاء منكم أن يستقيم. كيف الله سبحانه وتعالى يجبرهم وهو يقول لكم مشيئة لمن يشاء أن يستقيم منكم؟ وفي قوله تعالى: إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا رد على القدرية، هذا رد على القدرية، أن مشيئة المعتزلة المجوس، مجوس هذه الأمة، أن مشيئتهم العباد تابعة لمشيئة الله. ثم قال المؤلف: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله لا يكلف العباد ما لا يطيقون إلا من باب العقوبة، كما حمل بني إسرائيل بسبب تعنتهم. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا. فالله عاقبهم فكلفهم بما لا يطيقون، ولذلك جاء في الدعاء: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فالله فضلا منه وإحسان لا يكلف العباد إلا بما يطيقون، رحمة منه فهو رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم قال: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. انظروا، انتبهوا إلى هذه الكلمة، يقول: ولا يطيقون العباد إلا ما كلفهم. هذا الكلام باطل، هذا الكلام فيه نظر أولا، أو تقول باطل حتى يتضح، لأنه ليس صحيح. بل يطيقون العباد أكثر مما كلفهم الله. أليس الله سبحانه وتعالى كلفنا بالفروض الخمس؟ هل نستطيع أن نصلي النوافل؟ نستطيع، ولله الحمد والمنة، والله لم يكلفنا تكليف إيجاب، وهكذا كثير من العبادات. فالله سبحانه وتعالى: لكن الله يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. فالله وضع عنهم المشقة وشرع لهم الدين اليسر ونهاهم عن الزيادة على الاعتدال. فلا يجوز للإنسان أن يصلي كل الليل، وكذلك لا يجوز له ترك الزواج. قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصلي وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالله لا يكلف ما يشق عليهم، والله لو كلفهم لأطاقوا، الله لو كلفهم لأطاق، ولكن لا يرضى لهم المشقة والتيسير، ولا عفوا لا يرضى لهم المشقة والتعسير، بل الذي يرضاه لهم التيسير جل في علا. ثم قال: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. هذه مسألة لا حول ولا قوة إلا بالله يأتينا إن شاء الله، أو تأتينا في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.